بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية: هذه أمور خالف فيها رسول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا كتاب جليل صغير الحجم كبير الفائدة، مهم في أمر العقيدة وفي التعامل وفي الولاء والبراء. وقد صنفه شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل خلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. والمراد بالجاهلية هي الحالة التي تكون فيها أمة قبل أن يأتيها الهدى، أو أمة أتاها الهدى ولم تتبعه. ويدخل في هذا التعريف في الشطر الأول، يدخل فيه الأميون وهم الوثنيون قبل أن يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: وما أتيناهم من كتب يدرسونها. ويدخل في الشطر الثاني أمة أتاها الهدى لكن لم تتبعه اليهود والنصارى. فكلا الطوائف السابقة يعتبرون جاهلية، والجاهلية تنقسم إلى قسمين: جاهلية مطلقة وهي ما كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وكما في صحيح البخاري قال حذيفة: إنا كنا في جاهلية وشر. وقسم ثاني: جاهلية مقيدة وهي ما كان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، مقيدة إما في أشخاص أو بلدان أو أحوال. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك، هذه جاهلية مقيدة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي لا يتركونهن. الفخر بالأنساب وطعن في الأنساب، الفخر بالأحساب وطعن في الأنساب، والنحى الميت، والدعوة بدعوة الجاهلية. ويجب على المسلم أن يعلم ويتعلم ما هي الأمور التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من اتباع الجاهلية، كما قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، كما في البخاري ومسلم، وقال أيضا في الصحيح: خالفوا المجوس، وقال سبحانه: ولا تتبع أهواءهم. والأمر الثاني: يجب أن نتعلم أمور الجاهلية لنحذر منها، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. والأمر الثالث لمعرفة فضائل الإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. والأمر الرابع في معرفتها شكر الله عز وجل على أن أنعم علينا نعما، منها أن جنبنا اتباع أمور الجاهلية وجعلنا من أهل أوصاف الإسلام. والأمر الذي يليه يجب علينا أن نتعلمها، لأن الله عز وجل توعد من اتبع أمور الجاهلية بوعيد شديد. من ذلك قال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك لمن الظالمين. وكما قال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فمن اتبعهم ظلم نفسه وتوعده الله عز وجل بأنه إن حل به العذاب لن ينصره أحد ولن يكون له ولي من دون الله. والجاهلية منها من اتبع شيئا منها خرج من الدين والعياذ بالله، كما قال سبحانه: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. كان يظن العبد بأن الله عز وجل لن ينصر رسله أو أتباعه أو دينه. وقسم آخر لا يخرج به المرء عن الدين ولكنه دون ذلك، مثل حلق اللحى. قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين أوفوا اللحى. ومثل الدعوة بدعوة الجاهلية كالعصبية، وكذا تعيير الناس من الجاهلية كما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه فقال: ابن السوداء. فقال عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. ومثل التعصب للجماعات والفئات والبلدان والجنسيات وغير ذلك، كما في الصحيح أن رجلا قال: يا للمهاجرين، وقال آخر: يا للأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم. وورد لفظ الجاهلية في كتاب الله في 4 مواضع. موضع أول في العقيدة، كما قال سبحانه: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والموضع الثاني في التحاكم إلى غير شرع الله، كما قال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون. والموضع الثالث في اللباس، كما قال جل شانه: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. والأمر الرابع في المعاملات، كما قال سبحانه: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وهو التعصب للفئات والأجناس وغير ذلك. ومسائل الجاهلية غير محصورة، بل قال بعض أهل العلم: كل ترك واجب أو فعل معصية فهو من أمر الجاهلية، يعني خالف أمر الله. والشيخ رحمه الله في هذا الكتاب لم يستقصد جميع أمور الجاهلية ولم يشترط على نفسه ذلك، وإنما ذكر جملة كبيرة مفيدة في هذا الباب رحمه الله. والذي ينجي من أمور الجاهلية وما والوقوع فيها هو تعلم العلم الشرعي، كما قال سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد العلم إلا الجهل. فيجب على المسلم أن يتعلم من العلم الشرعي ما يرفع به عن نفسه الجهل، وما يعرف به أمور دينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. قال أمور، يعني بعض الأمور التي خالف فيها. خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. نعم، أهل الجاهلية قال من الكتابيين والأميين، يعني أهل الجاهلية ينقسمون إلى قسمين: أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وكان هذا الوصف مدحا لهم، ولما حرفوا ما فيهما واندرس ما فيهما وظلوا عنهما أصبح هذا الوصف قدح لهما. مثل لو تقول لشخص: أنت متعلم وتفعل هذا الذنب القبيح، فهذا ذنب له، في سبيل إطلاق المدح له. هذا القسم الأول أهل الكتاب، والله عز وجل ذم كلا الطائفتين، الطائفة الأولى اليهود بينهم أهل غضب، علموا فلم يعملوا، والثانية جهل، فوصفهم الله بالضلال، وهم النصارى فقالوا: ولا الضالين. والصنف الثاني هم الأميون، والمراد بهم المشركون ممن لم ينزل عليهم كتاب، وسموا بالأميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون ولم يأتهم كتاب. لذلك قال الله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فقال لقد من الله على المؤمنين، ويعلم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهم أهل الجاهلية قبل أن يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فضد مما لا غنى عن المسلم معرفتها، معرفتها ويجب عليه أن يتعلمها. نعم. فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. نعم، وكما قال عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة. يدخل في الجاهلية، يدخل في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن انضاف يعني أعظم ما في هذه المسائل كما ستأتي إن شاء الله عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يعني الشرك به. ثم قال: فإن انضاف إلى ذلك الفرح به، يعني يفرح بأنه مشرك، هذا أعظم في الذنب. ومثل لو أن سارقا يسرق ويفرح أنه سرق، أنه سرق، بخلاف ما لو سرق سارق وندم على هذا الفعل. أي أن الكافر الذي يفرح بكفره أشد ذنبا من الكافر الذي يلوم نفسه. نعم، لذلك الله ذنب من يفرح بعمله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيفرح ويعمل. نعم. قال: فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. نعم، لأنه جمع مع الذنب اطمئنان للقلب والفرح به والعياذ بالله. كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. نعم، فأمن بالباطل وفرح به وكفر بالحق فلا وصفها بالخسران. نعم. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله. نعم. المسألة الأولى التي خلف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية هي الشرك بالله، وخالفهم بالإخلاص لله وحده، ومن عقيدتهم بالنسبة ومن عقيدتهم كما قال سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وأتى الأمر بمخالفة ذلك فقال الله: قوموا لله قانتين. الأمر الأول يريدون شفاعتهم عند الله، أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. نعم. قال: الشرك أنواع كثيرة، لكن خص نوعا هو أشد أنواع الشرك انتشارا وأكثره، وهو دعاء الأموات. فمن الشرك دعاء الملائكة، ومن الشرك السجود للشمس والقمر، لكن أكثرها وقوعا دعاء الأموات. والسبب في ذلك العاطفة إذا توجهت على غير وجهتها، فالنفس تنكسر عند القبر، فإذا لم يكن القلب متحصنا بالإيمان، وإلا دخل الشيطان عليه بدعوة هذا الميت أو بسؤاله الشفاعة أو قضاء الحاجات أو غير ذلك. ذلك قال ابن القيم: أكثر شرك العالمين في دعوة الأموات. وإلا من الشرك أيضا عبادة الأصنام، ولأن عابد القبر يغلب عليه الانتساب للإسلام، فهو الذي يجادلك، وهو الذي يخاصمك، بل وقد هو الذي يقاتلك كما قاتل كفار قريش النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عباد الأصنام فكثير من الناس حتى ولو لم يكن عنده علم غزير يخرجه من دائرة الإسلام، لكن قد يشكل على بعض الناس ممن نقص علمه أن الذي يصلي ويقرأ القرآن ويتشهد وهو يدعو الميت أنه ليس بكافر. لذلك نبه الشيخ رحمه الله هنا على هذه المسألة العظيمة. لذلك من شبهتهم أنهم يقولون إن دعاء الأموات ليس بشرك، لأننا نحن نقول كلمة الشهادة ونصلي ونصوم، وبين الله عز وجل هذه الشبهة والرد عليها كما سوف يسوق المصنف رحمه الله هنا. نعم، دعاء الأموات. قال: أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك. يريدون شفاعتهم عند الله. المشركون ينقسمون إلى قسمين في دعوة الأموات: إما طلب الشفاعة يوم القيامة، ومعنى ذلك مقصده فيه أنه يأتي للميت ويقول له: يا فلان اشفع لي عند ربك أن يدخل الجنة مثلا، أو ألا أدخل النار. وهذا سؤال ميت، وبإجماع أهل العلم أن هذا العياذ بالله شرك أكبر، لأن دعاء غير الله. وإذا قال شخص: يا رب اجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لي يوم القيامة، نقول هذا توحيد وليس بشرك. لماذا؟ لأنه قال يا رب. والشرك لو قال: يا رسول الله اشفع لي، فهنا صرف العبادة لغير الله، فكان من الشرك الأكبر. هذا النوع الأول يطلبون منهم الشفاعة. والنوع الثاني مقصدهم في دعاء الأموات طلب الزلفى والقربى عند الأموات، من الأموات عند الله عز وجل. كما قال سبحانه عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومعنى ذلك في فعلهم أنه يأتي للميت ويطوف على قبره يظن بذلك أنه يتقرب إلى الله عز وجل لما تقرب لهذا الميت. وقد حكم القرآن عليهم بالكفر كما قال سبحانه عنهم: ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فحكم عليهم الله سبحانه وتعالى بالكفر. فلا يوجد سبب غير هذين من الأسباب التي يدعو فيها من يدعو الأموات، إما شفاعة أو قربة فقط. نعم. لظنهم أن الله يحب ذلك. لظنهم أن الله يحب ذلك، فيتقرب الميت يظن أن هذه عبادة جليلة. فقال الله: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم. وأن الصالحين يحبونه ويفعلون ذلك أيضا لزعمهم أن هذا الميت يحب أن تعبده من دون الله، لذلك يقولون إذا لم تدعوا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أو الرجل الصالح الفلاني معناه أنك جاف في حقه، فيظن أنه لا يزيل هذا الجفاء سوى عبادته من دون الله. والله عز وجل يقول ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، الملائكة لم ترضى بذلك. وقال سبحانه وإذ قال الله عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. فالصالح الملائكة والأنبياء والصالحون لا يرضون بذلك لأن هذا الفعل يغضب الله عز وجل، كما قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. نعم. كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فسمى الله عز وجل هذا الشركا لقوله ويعبدون من دون الله، فسمى الله عز وجل هذا الفعل عبادة من دون الله أي شرك، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر، هذا السبب الثاني الزلفة والقرب. نعم. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يعني معنى الآية والذين اتخذوا من دون الله أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. نعم. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي مسألة الشرك، ولذلك أنزل عز وجل الكتب وأرسل الرسل وشرع الجهاد وجردت له السيوف، وخلق الله عز وجل هذا الكون من أجل إفراد الله عز وجل بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم. فأتى بالإخلاص. نعم. فأتى بالإخلاص كما قال سبحانه لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وقال النبي عليه الصلاة والسلام فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال جل وعلا عن جميع الرسل ولقد أوحي إليك والذي من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم. نعم. وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، إيه كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال سبحانه عن نوح لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وقال عن عاد وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وقال عن ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص. نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الله عز وجل أنه لا يقبل أي عمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله. فإذا كان في الشرك لا يقبل، فإذا كان فيه شرك لا يقبل، كما قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. وإذا كان فيه رياء أو سمعة لا يقبلها الله عز وجل أيضا، كما في المسند: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ما يقبل الله العمل، فيترك العمل والعامل. ما الذي يقبل؟ كما قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني المخلصين لله سبحانه وتعالى. فبدون إخلاص العمل لله لا يقبل. قال سبحانه: ولا يجازى عليه، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة. نعم، والعياذ بالله. يعني من فعل الشرك كما فعل المشركون فهو خالد مخلد في النار، كما قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به وإنما يخلد صاحبه في النار. فالشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار ويحبط جميع الأعمال. وإذا كان الشخص مسلما يخرج والعياذ بالله عن دائرة الإسلام. نعم. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، كما قال سبحانه: والذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن، وقال سبحانه: فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا قيل: ما هو المقياس في السعادة والشقاء؟ فقل: التوحيد والشرك. من وحد الله سعد في حياته، ومن أشرك شقي، كما قال سبحانه: فمنهم شقي وسعيد. والتوحيد أسهل من الشرك بكثير. فالتوحيد أولا فطرة، ولو لم يتعلم الشخص يكون على فطرته في التوحيد، يدعو الله كما قال سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. أما الشرك ففيه لي عنق الفطرة، فهذا فيه جهد وزمن حتى تتلوث الفطرة وتخرج من بيضائها إلى سوادها، إلى السواد. والتوحيد أسهل، لأنك في كل زمان ومكان تدعو الله كما قال سبحانه: إنما تولوا فثم وجه الله. أما المشرك يلزم منه أن يذهب إلى القبر عند الحاجة ليدعوه من دون الله أو للصنم. وقد لا يتيسر له زمن يدعو فيه في وقت يحتاج فيه إلى الدعاء، مثل لو مرض شخص في ليل متأخر قد يصعب عليه الوصول إلى القبر حتى يدعو لقضاء حاجاته من غير الله. أما الموحد وهو على فراشه يقول: يا رب، فهو أسهل. وفي اللفظ أسهل، تقول: يا رب اشفني، أو تقول: يا رسول الله اطلب من الله أن يشفيني. فالتوحيد أسهل وأسلم وأقضى للحاجات. قال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والتوحيد أسهل لأنه باب قضاء الحاجات، والشرك والعياذ بالله هو باب فتح الكروبات. قال سبحانه عند النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا توحيد لا إله إلا أنت سبحانك من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ينجو المؤمنين. أما صاحب الشرك فيفتح على نفسه الكروبات والعذاب. قال سبحانه إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك يجزي المفترين. وقال سبحانه وما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، فدل على أن السلوك طريق التوحيد أسهل وأوجب وأيسر وأفتح لباب الخيرات، ويكفي فيه أنه أجل عمل يرضاه الله عز وجل، وإن تشكروا يرضاه لكم. نعم. وعندها وقعت العداوة، يعني بين المسلمين والمشركين، بل قاتل المشركون المسلمين من أجله ليعودوا للشرك والعياذ بالله، بل هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فارا منهم وتبعوا ابن عمهم في المدينة ليقتلوه لأنه دعا إلى التوحيد. لذلك لما قال لا إله إلا الله قالوا له تبا لك، فهم الذين بدأوا بالعداوة. نعم. ولأجلها شرع الجهاد، شرع الجهاد لمن يقف في وجه الدعوة، أما إذا أسلم أهل دار كما قال عليه السلام قال فكف عنهم فلا يقاتلون، لكن إن أبوا الإسلام ثم أبوا الجزية يقاتلون، لكن لو عرض عليهم الإسلام ثم أسلموا يعززون ويكرمون كما قال سبحانه فإن تابوا وقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين. نعم. كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني سبب قتال المسلمين هو الشرك. نعم. الثانية أنهم يعني هذه المسألة الأولى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الجاهلية في دعوتهم غير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وأمر بذلك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني كذلك يدعون إلى الله. الثانية نعم، يعني هذه المسألة الثانية. نعم. أنهم متفرقون في دينهم، نعم متفرقون في دينهم، لعدم صحته وتيهم أين يتوجهون، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد النار، وهكذا تيه عظيم. أما المسلمون إنما إلهكم إله واحد كما قال سبحانه إنما الله إله واحد سبحانه وتعالى. كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، من يعبد الأصنام يفرح بها، ومن يعبد العجل يفرح به ومن يعبد الشمس والقمر يفرح به، بل ويبذل المال من أجله، بل ويريق الدماء من أجله، بل ويزهق روحه من أجله، كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل كثيرة. فأيهما أفضل؟ الشخص يأتيه ما يعرف، يذهب عند الطبيب هذا أو هذا أو هذا، أو طبيب حاذق ماهر معروف يهدى إليه؟ لا شك الماهر الواحد الطبيب هذا أيسر في الوصول إليه وعدم التيه فيه. ولو قال لك شخص فيه طبيب أين هو؟ ابحث في العالم. ولو قال لك شخص فيه طبيب في المكان الفلاني لا تذهب لغيره، هو بإذن الله شفاء العلة فيه، فهذا أولى. وكذلك أهل الشرك متفرقون ومتضادون ومتشتتون من أجله، كما قال سبحانه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وكما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة. هذا تفرق كبير وهم قلة، فما بالك بالكثرة هذه العظيمة. نعم. وكذلك في دنياهم، في دنياهم كما قال سبحانه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم. ويرون أن ذلك هو الصواب. نعم. وكما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في أمر الدنيا وهم متفرقون، ومن تفرقهم في الدنيا حسد بعضهم بعضا. قال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. نعم. ويرون أن ذلك هو الصواب، كما قال سبحانه: فرحين، لظنهم أنهم على صواب، وهذا أشد في ضلالهم. ومن كان منهم ضالا لكن يود الإيمان، هذا أخف في ضلاله. نعم. فأتى بالاجتماع في الدين، أتى بالاجتماع في الدين فقال: فاعبد الله مخلص له الدين. نعم. بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بل اجتمعوا عليه على الدين وهو التوحيد. نعم. وقال تعالى: والله يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم. لست منهم في شيء لأنك على التوحيد الخالص. وهؤلاء متفرقون، منهم من يعبد عيسى ومنهم من يعبد عزيرا ومنهم من يعبد هواه ومنهم من يعبد الملائكة وغير ذلك. ونهانا عن مشابهتهم فقال: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم. نعم. بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كذلك هذا نهي آخر. ونهانا عن التفرق في الدنيا فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا، فأمر الله بمخالفتهم. نعم. بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الثالثة. نعم. هذا الأمر الثاني وهو الاجتماع. ولأهمية الاجتماع أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ألف بين الأوس والخزرج، لأن في الاجتماع القوة بعد أن كانوا متحاربين متنافرين عشرات السنوات، وصلت إلى 120 سنة، انتهت بحرب البسوس. فأخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما أي بين الأوس والخزرج، لذلك الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء متحاربين فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا. فالشفا هذا هو الذي يؤدي، فهذا الاختلاف يؤدي بكم إلى شفا النار والعياذ بالله، يعني الدخول فيها. فلما ألف النبي فلما سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى التأليف بين قلوب الأوس والخزرج انتشر الدين. نعم. وقال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تفشل في العمل الذي تؤديه ويذهب ريحك، لا يكون لك هيبة ولا شوكة عند الأعداء. وما هو الدواء؟ واصبروا، اللهم مع الصابرين. نعم. وهذه المسألة الأولى والثانية وكما ستأتي الثالثة من أمور يحبها الله عز وجل ويرضاها، كما في البخاري ومسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من والله والله عز وجل أمركم، ولا تنازعوا كما سيأتي في آخر المسألة الثالثة. نعم. أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة. المصنف رحمه الله تدرج بثلاث مسائل عليها صلاح الدين والدنيا. الأولى صلاح الدين بالتوحيد، المسألة الثانية صلاح القلب وصفاؤه بعدم النزاع، صلاح الدنيا بالأمن وبإذن الله الرخاء والاستقرار بطاعة من والله عز وجل الأمر. نعم. أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن طاعة ولي الأمر فضيلة وعبادة، كما قال سبحانه يا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه العبادة مشروطة بعدم الأمر بما فيه معصية، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. والواجب تجاه ولي الأمر طاعته في غير معصية ونصيحته طاعته كما سبق في الآية طيعوا ولي الأمر، الأمر الثاني نصيحته كما في صحيح مسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ورسوله والكتاب ولأئمة المسلمين وعمتهم. والأمر الثالث الدعاء لهم كما قال الفضيل والإمام أحمد رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم للحاكم، وبصلاحه بإذن الله تصلح الأمور. نعم. والسمع والطاعة له ذل ومهانة. يظن أهل الجاهلية أن السمع والطاعة لولي الأمر ذل ومهانة. وأتى الدين وبين أن الطاعة لولي الأمر عز ونصر، فبمخالفة أموره تحل الفوضى ويسلب القوي حق الضعيف وتهتك الأعراض وتنهب الخيرات وتعطل بعض شعائر الدين مثل الصلاة في الجماعة للخوف من ذلك، ومثل الخروج إلى صلاة الفجر لحلول الخوف في البلد، وغير ذلك من المفاسد العظيمة فيه. ومن تأمل أحوال البلدان قديما وحديثا بعقل وعدل وبصيرة تبين له أن النصوص الشرعية فيها شفاء تام لذلك الأمر بعيدا عن العاطفة أو التملق. نعم. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خالف من كان يخالف ولي الأمر ويظن أن في طاعته ذل ومهانة، وطاعته لا تناقض، لا، وطاعته لا تستلزم الذل والمهانة. لا، لو قال لك ولي الأمر لا تخرج مع هذا الباب اخرج مع هذا الباب، تخرج، ما في ذل لك، ما ركعت له ولا سجدت له، ولو خالفك ولو خالفته لأذلك بالعقوبة، بالعقوبة لنفسك أو لرؤية الناس لك وهم يشاهدونه يعاقبك. ولو حصل من الحاكم مثلا جور أو ظلم أو تعد على أحد، فأتى النص العظيم في الصحيح: من رأى شيئا يكرهه من أميره فليصبر. فبالصبر تنال الأجر وتنال رضا الله عز وجل وتنال الدرجات العلى في الآخرة. لذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وسبب الخروج على ولي الأمر الجهل وقلة الصبر، الجهل بالنصوص الآمرة بطاعته في غير معصية، وقلة الصبر بما يرى عند الحاكم من ظلم مثلا أو من عصيان أو نحو ذلك. نعم. ولذلك يسعى الأعداء إلى تفتيت قوة المسلمين، وسلكوا باب الذم والخروج على ولي الأمر ليغتنموا انشغال المجتمع مع قائده بالنزاعات وتسلب خيراتهم. نعم. وأمر بالصبر على جور الولاة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر، فحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. نعم. وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة. نعم. الصبر لو كان ظالما، والنصيحة إن حصل منه ظلم أو حدث في البلد منكر أو غير ذلك يناصح ويذكر بالله عز وجل على الدوام. نعم. وغلظ في ذلك وأبدأ فيه وأعاد. نعم. الشيخ محمد الهوب رحمه الله متوفى سنة 1206، يعني قبل أكثر من 200 تقريبا، قبل 230 سنة، ومع ذلك ينبه ويحذر من مغبة ذلك الأمر مع عدم حدوث ذلك في عصره. كان عصره عصر استقرار، بل لأن العلماء الراسخين يدركون عقول المجتمعات، فمنهم من يذم الوالي أو يقدح فيه مع عدم الخروج عنه في عصره أو غيره. وكذلك شيخ الإسلام أبدأ وعاد كما فعل الشيخ عبد الوهاب بل أكثر. قال رحمه الله: وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. نعم، الثلاث يعني المسائل الثلاث التي هي التوحيد والاجتماع وطاعة ولي الأمر. نعم. أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا. وإذا كان يرضى معنى ذا معناه أنه أمر به سبحانه أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذه المسألة الأولى ذكرها الشيخ رحمه الله. نعم. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، هذه المسألة الثانية. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، يعني يجب النصيحة له. وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: ومن معه من أئمة الدعوة مناصحة ولي الأمر جهرا من الجهل. وقال ابن القيم رحمه الله: سارت الأمم وأهل العقول ألا ينتقد الإمام جهارا. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. نعم، وهذه حكمة عظيمة، يعني هذه قاعدة كبيرة ذكرها الشيخ رحمه الله، أن سبب الإخلال في أمور الناس الشرك، التفرق، أخرج على ولي أمرهم. نعم. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه أجمعين. قل: هل يعتبر الجماعات القائمة الآن من التفرق في الدين؟ ما في شك أن التفرق في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، هذه الفرقة الناجية، وما عداها فهي على خطأ. منها ما يكون خطأها من المعاصي، ومنها ما يكون خطأها بالخروج من هذا الدين والعياذ بالله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نعم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.